أنت خلاص فأمين ترنيمتي وقوتي فإني أمين في هدي وهديعتي وديعت ففيك ثقتي أعيش معك للمدى بالغلبة مرددة سأزيد فيك العنا ففيك ثقتي أعيش معك للمدى بالغلبة مرددا سأهزم فيك العدا ففيك ثقتي يلا قول معايا الله أنت خلاص فأطمئن ترنيمتي وقوتي فإني مؤمن في يدي وديعت في يدك وديعت ففيك ثقتي يزمر عدويا يدور لابتلاعي لكنك حصن لي ففيك ثقتي يزمر وعدويا يدور لابتلاعي لكنك حصن لي ففيك ثقتي الله أنت خلاص فأطمئن ترنيمتي وقوتي في يدك وديعت ففيك ثقتي مستقبلي في يدك مؤمن لي عندك على الآتي أشكرك ففيك ثقتي مستقبلي بك وأمن لي عندك على الآتي أشكرك ففيك ثقتي الله أنت خلاص فأطمئن ترنيمتي وقوتي يديك وديعتي في يديك وديعتي ففيك ثقتي ففيك ثقتي